حنيننا كما يصل حني همت ويسها أحزاني لحني حنيننا كما يوصل لحني هميت ويسها أحزاني لحني يحق لي بي يا جاسم لحقني بدمع جفوفك وزيفك عال مني بدمع جفوفك وزيفك عال مني ها يا ابني يا جسا ها يا ابني يا جسا ها يا ابني ايه هذا النص حبيبي حنيننا كما يوصل لحقني هميت ويسهر أحزاني لحقني هميت ويسهر أحزاني لحقني يحيك لي ابني يا جاسم لحقني بدمع جفوفك وزيفك عال مني بدمع جفوفك وزيفك عال مني يا ابني يا ابني يا ابني يا جس يا ابني يا جسام وانا من نشامه شو ما نازعين هالليله نسيم ورب لخاتم اهل البيت الشاعر الاستاذ جابر الكاظمي نسيم ورب صيتي الجنة تهابك نسيم ورب صيتي الجنة تهابك ذهيلي العقل يا جاسي تهابك ذهيني العقل يا جاسم تهابك شهم ويجيو وش عيد وانا تهابك المراجي الويش شيم عندك سجيان المراجي الويش شيم عندك سجيان يا ابني يا جسام يا ابني يا جس واللي ولت امام الحسن يا ابني نسيم ورقت الجنة تهابك ذهيني العشر يا جاسم تهابك نسيم ورقت الجنة تهابك ذهيل العشم يا جاسم تهابك شهم ويجيو وش عيد وانا تهابك المراجل والشيم عندك سجية المراجل والشيم عندك سجية آي ابني يا جسام يا ابني يا ابني يا ابني يا عم القلوب اطوى مني الصفوف يا ابني قلوب اطوى مني الصغر يا ابني يا جاسم لي خوفي وفي حواك يا ابني يا جاسم لي خوفي وفي حواك يا ابني تضيل لوري راح انساك يا بني شلون انسى تربي ندايا شلون انسى تربي ندايا يا ابني يا جسام مني الصفور يا ابني القلوب اطوى مني الصفور يا ابني يا جاسم لخوفي وحاك يا ابني يا جاسم لخوفي وحاك حاك يا ابني تظل لوري راح انساك يا ابني شلون انسى تربى بي ندايا شلون انسى تربى بي ندايا يا ابني شعر الأديب الأستاذ جابر الكاظمي قلوب أطوى حيات مني الصفور يا ابني يا جاسم لي خوف وحاك يا ابني قلوب أطوى حيات مني الصفور يا ابني يا جاسم لخوف وحاك يا ابني تضيل لوري حيث راح انساك يا ابني شلون انسى تربى بي ندايا شلون انسى اتربى في نداي يا ابني يا ابني يا ابني يا جد يا ابني حقي الخطرك جئني وخطرك انسان ما شاء الله ما شاء الله. وحقي الخطرك جئني وخطرك انسان يا جاسم للقلب طار وحقك انسان يا جاسم للقلب طار وحقك انسان عني لو حبيت هيها حقك انسان عني لو حبيت هيها حقك انسان لما يدفع صلي الأبيض علي لما يدفع صلي الأبيض علي يا ابني يا جسام حقي الخطرك جني وخطرك انسان يا جاسم للقلب طار وحقك انسان وحقي الخطرك جني وخطرك انسان يا جاسم للقلب طار وحقك انسان عني لو غيبت هيهات انسان لما يتفكر للأبيض علي لما يتفكر صلي الأبيض علي يا ابني ها يا ابني بارك الله فيك عمي ها يا ابني وحق جدك وحق جدك امامي الإبليس وجد وحق جدك امامي الإبليس وجد نشيتي الرحيني من الهضم وجد إليك شمعة تبيني حشاي وجين وتظلي الماء شريف قلبي سريع تظلي الماء شريف قلبي سريع يا ابني هرش كبدي يا جسا يا هل قاطع فريش شبدي يا جاسي شربت العلقم وريجي يا جاسي شربت العلقم وريجي يا جاسي أصيحا عرسك مبارك يا جاسي أقدم لي عريس دمعي هدية أقدم لي عريس دمعي هدية يا ابني هلا بيك يعني على كيف تخدم القاسم يا هل قاطع هريش كبدي يا جاسم يا هل قاطع هريش كبدي يا جاسم شربتي العل سامي وريجي يا جاسي أصيحا عرسك مبارك يا جاسي أصيحا عرسك مبارك يا جاسي أقدم لي عريس دمعي هدية أقدم لي عريس دمعي هدية يا ابني